بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زال موضوعنا موصولا يدور حول الرد على من يقول باستحالة بعثة الرسل والتعرض لشبهاتهم، والتي أطلق عليها الإمام الغزالي تمويهات. هي ليست لا ترقى حتى لشبهات، إن كانت الشبهات تحمل يعني تهافتها وبطلانها، ومع ذلك فلا ترقى إلى هذا، وإنما يسميها تمويهات. يعني هم يعني إيه يموهون، كالذي يزيف بضاعة فاسدة بإعلانات براقة أو بمكسبات الطعم والرائحة وفي داخلها السموم. فهكذا هم الذين يعني ينكرون النبوة. فقال: ومجمل ما موهوا به، يعني يختصر ويجمل وما تحته تفريعات عنه، ثلاث شبهات. الشبهة الأولى تعتمد على ما أسميه بفتنة العقل. فتنة العقل يقولون فيها إن ما جاءت به الرسل إما أن يكون مما يستحسنه العقل ويدركه ويدرك حسنه ومنافعه من مضاره، فأصبح مجيء الرسل بما أدركه العقل وما عرفه مجيئهم عبثا، أصبح مجيئهم عبثا، فالعقل أغنى، فإذا لا حاجة لإيه للرسل بما جاء العقل وأدركه ووصل إليه. وإن كان ما جاء به الرسل غير معقول فلا يترك العقل شيئا يستقبحه ليذهب مع الرسل، لأن الإنسان يعني هم يعني الفرض أنهم يؤمنون بالله يعني، لكنهم لا يؤمنون بالرسل. وما زال هذا النوع ما زال حتى اليوم يطلقون على أنفسهم الربوبيين. الربوبيون وهم يعني ينتشرون في بلاد الغرب، وصدروه صدر الغرب لنا هؤلاء كما صدر كل قبيح، أخذ خير ما فينا وأعطانا شر ما فيه، وكثير منا قبل ذلك. ليست المسألة فيما يصدر ويأخذ، وإنما القضية فيما فينا نحن، لماذا نأخذ أقبح ما عندهم ونترك أحسن ما عندهم، ونعطيهم أحسن ما عندنا ونأخذ أسوأ ما عندهم. المشكلة فينا قبل أن تكون فيه. هذه قضية يعني على هامش موضوعنا. لكن هؤلاء الذين استندوا إلى فتنة العقل ما زالوا موجودين، يعني لم يتركوا. ولذلك الذي قاله الإمام الغزالي يعني نتيجة حكمة وحنكة، إنه ما موه به جملته، يعني يختصر في هذه التمويهات الثلاثة، وتحتها ما زال ما زالت فتنة العقل حتى اليوم. يقول لك ما هو العقل حل المشكلات، حل كذا كذا. ولذلك تحت هذا الرد على هذا التمويه من الممكن أن نفرع عنه أيضا ردودا كثيرة جدا تتناسب مع هؤلاء المموهين الجدد. يقول لك العقل حل كل المشكلات. طيب ما العقل كما حل مشكلات من نوع ومن نوع، وليس كل المشكلات من كل الأنواع. العقل حل مشكلات وما زال يحاول، لم ينتهي من كل شيء حتى فيما أهل فيه. العقل محاولات مستمرة متجددة، العقل الجمعي والعقل المفرد والكل بكل المستويات. إن نظرت إلى العقل البشري العقل محاولات اجتهادية لحل مشكلات آنية دنيوية معيشية، والله تعالى احترم العقل وقدره فيما وضع له لأنه هبة الله ووظفه وهو أهله لهذه الوظيفة التي يتحرك في دائرتها وفي إطارها، هذا دور العقل. ويعني نحن قضية العقل والشرع قضية كبيرة جدا، لكن دعنا نتحدث عن عما يتصل بموضوعنا الخاص الآن في تناولنا لنص الإمام الغزالي، وإن كان يعني نشير إلى هذا وذاك من باب يعني التوجيه إلى توظيف التراث فيما نحن فيه. كيف نستفيد من التراث ونحن طلبة العلم بالذات، ويعني كيف نستفيد من التراث لنأخذه احتياطا من العلم ومادة خام نستطيع أن نشكلها في في ما نحتاجه في الدفاع عن الدين وفي تثبيت العقيدة وفي الرد على المبتدعة والملاحدة من كل من كل قبيل. فهذا يعني الذي يجعلني من حين لآخر أعرج على ما نحن فيه وهكذا. فإذا الشبهة الأولى أو التمويه الأول يستند إلى فتنة العقل، يستند إلى العقل، يقول العقل هو يدرك القبيح من الحسن ويدرك النافع من الضار، فإن كان ما جاء به الرسل عرف العقل قبل مجيء الرسل أنه نافع وأنه حسن وميز في الحسن من القبيح، الحسن الذي جاء به الشرع وجاءت به الرسل فحضت عليه، والقبيح الذي نبهت الرسل والرسالات إلى تركه فأدركه العقل وعرفه قبل مجيء الرسل، فما الداعي إلى مجيء الرسل؟ إذن مجيئهم عبث ما دام العقل قد أدرك ذلك. هكذا يصورون ويظنون أن هذا يعني مقنع، وربما يصدقهم في بداية الأمر أن هذا كلام جميل وكلام مقنع وكلام قوي. فهكذا، وإذا كان الشرع جاء بشيء غير مقبول عند العقل فما كيف يترك العقل ما أدركه وأدرك حسنه من قبحه، ويأتي الشرع بخلاف ذلك ويتبع الشرع ويترك ما أدركه العقل. فإذن في الحالتين معناها النتيجة من هذا التصنيف أنه لا حاجة بنا إلى إلى الرسل، والعقل أغنى عن ذلك، العقل أغنى عن ذلك. الشبهة الثانية قالوا لن نتحدث عن الحسن والقبح والعقل ودور العقل، فماذا تتحدثون وبماذا تموهون؟ قالوا إنه المعجزات، هو تقولون إنه آية وصدق الرسل إجراء المعجزة على يديه، وكيف تتميز والمعجزة خارقة للعادة، فكيف تتميز المعجزة عن السحر وكثير من الخوارق تجري على أيدي الناس وليسوا رسلا وأنتم تقولون ذلك؟ هكذا يعني وهم يموهون، يعني أنتم تقولون خوارق العادات أعم من من أن تكون معجزة فقط، المعجزة نوع من أنواع خوارق العادات. هناك خوارق العادات تقولون إنها كرامة، كرامات للصالحين من من أتباع المرسلين وأتباع الشرائع الصحيحة، وهناك خوارق العادات تجري على أيدي الذين يستدرجهم الله وهم يدعون إلى الشر وإلى ترك الشرائع وإلى كذا، وهناك إلى آخره يعني من من الخوارق الكثيرة. فيقولون ما الذي يجعلنا نميز؟ إذن يختلط أمر المعجزة التي تقولون إنها آية صدق الرسل والمعجزات الأخرى كالسحر وكالطلسمات والشعوذات والتي تأتي بخوارق، طلسمات برموز وكذا يعرفها أهلها، وربما ترتبط ببعض الاتصال ببعض الجن كما كان يفعل الكهنة وكما يفعل الآن بعض الذين يتصلون بالجن يستخدمون طلسمات بإضافة يستدعون بها الجان، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما جاء في القرآن الكريم. فهمنوا هذه الطلسمات أو طلسمات تستخدم للأفلاك وكذا، وهي يعني أمور قديمة وعلوم قديمة وتأتي بما يشبه الخوارق أو ما هو خوارق بالنسبة للعاديين الذين لم يعرفوا هذا، أنا وأنت لا نعرف هذا، فيخيل إلينا أنها خوارق أو هي في عرفنا خوارق غير عادية، فأنا ماذا كيف أبين شبهتهم هكذا وتمويهم؟ كيف يتميز عندي المعجزة وهي خارقة والتمويهات الأخرى كالسحر وكالطلسمات وكالاستدراج وكالإهانة وكغير ذلك من الخوارق؟ إذن ما دام ليس هناك ما يميز بين هذا وذاك لن تثبت قضية الرسالات، وليس هناك رسالات ولا بعث. إذن جاءت الإنكار هنا أو التمويه على عدم الاعتراف بالرسالات عن طريق عن طريق ماذا؟ عن طريق الطعن في المعجزة، وأنها لا تتميز عن عن الخوارق الأخرى كالسحر. ما الذي يدرينا؟ لعله سحر، لعل هؤلاء سحرة، والسحرة معروف لا يفلح الساحر حيث أتى، والساحر لا يأتي إلا بما يضلل الناس ويوقعهم في شر أعمالهم. نعم، فإذا هذا تمويه آخر. والتمويه الثالث قالوا لا، يعني إحنا لن نتعرض لموضوع الشبهة الأولى والتمويه الأول اللي هي فتنة العقل، ولا الطعن في المعجزة. هب أنه جاء بما يصدقه، بما يعني يثبت أنه رسول، من أدراك لعل الله أراد أن يفتننا ويختبرنا ويبتلينا، وأنتم تقولون لا مانع أنه عقلا أن يثيب الله العاصي على معصيته وأن يعاقب الطائع على طاعته، ولا مانع من إضلال العباد لأن الله تعالى له المطشئة المطلقة، يعني كأنهم يعني يأخذون من مسلمات الخصم دليلا على مدعاهم يعني، وهذه طريقة في الجدل معروفة وفي آداب الجدل. فبقول من أدرك لعله يصدقهم ويجري معجزة على أيديهم، لكن من يدرك لعل الله يريد أن يختبرنا، يعني يريد إضلالنا لينظر من يتبع، كما جاءت الأخبار عن المسيح الدجال، يعني يجري الله على يديه خوارق العادات، ولكنه ضال مضل يضل الناس. فهذا تمويه، نوع تمويه ثالث. هذه مجمل مجمل تمويهاتهم، وتحتها من التفاصيل ممكن يستفيد الملحدون الآن، الملحدون الذين يمكن أولا كل هذا يدخل في دائرة من يؤمن بالله لكن ينكر النبوة وينكر الرسالات. هو يؤمن، هؤلاء يؤمنون بالله، لأن الخصم هنا خصم قال هم البراهمة والسمانية الأديان القديمة التي كانت في عصورهم، وما زالت بعضها ما زال بعضها موجودا. يعني كنت مع أخواننا الهنود من أسبوعين ثلاثة في محاضرة، وأنا أتحدث عن الإلحاد، كان موضوع المحاضرة الإلحاد، الإلحاد بمعنى الخاص المعاصر، يعني الإلحاد الإنكار الإله وإنكار الغيب الإيمان بالمرة. قالوا يا دكتور إحنا عندنا الآن مشكلتنا مع الهندوس الوثنية والتعدد، يعني ينكرون يؤمنون بمبدأ الألوهية من حيث المبدأ، من حيث الجملة، لكن يشركون، يقولوا إيه المانع في آلهة متعددة وكذا. فإذا يعني الإلحاد سواء كان بمعناه الخاص المعاصر الذي هو إنكار الإيمان بالمرة وإنكار الإله الألوهية نفسها إنه فيه ما فيه إله إطلاقا، حتى الشرك لا يؤمنون به، أي اعتقاد من أي نوع وتقديس لآلهة توحيد أو شرك لا يؤمنون، الملحد اللي هو بمعناه الخاص. وما دون ذلك فكله إلحاد، الاستخدام القرآني للإلحاد استخدام بمعنى العام، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني في أسمائه، إذن يعني ممكن يؤمن بالله أو كذا لكن يلحد في الأسماء. ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه في القرآن أعجمي، وهذا لسان إذن الإلحاد في القرآن الكريم بمعناه الواسع، سواء كان إلحادا إنكارا للإله بالمرة، أم كان اعترافا بالله لكن إنكارا للنبوة أو إنكارا للقرآن أو تحريفا في القرآن. إذن هذا كله إلحاد في استخدام القرآن الكريم. أيا كان، فالشبهات يعني تطور الآن، والرد كذلك يكون متماشيا ومواكبا لتطور الشبهة. فلنقرأ، لأنه أنا أكثرت الكلام في الدروس الماضية في حول هذا الموضوع، لكن نريد أن نقرأ الجواب مباشرة يا شيخ جوهر، الجواب على هذه الشبهات الثلاثة، شبهة شبهة وجوابا جوابا. نتابع معي، يلا نقرأ وأنا معك وربنا مع الجميع. نقرب لك واحدة من دول ولا ما ينفعش؟ قرب لك سماعة. لا عشان التسجيل، مش انت، عشان التسجيل، تسجيل تسجيل يسمع صوتك. إذا يوجهنا الشر السمعيات، السمعيات بالثواب والعقاب ومصائر العباد، من مات على الكفر ومن مات على الإيمان، ومن قضى الله بدخوله الجنة وقضى الله بدخوله النار. هذه أحكام شرعية ولا أحكام عقلية؟ شرعية. إذا تحتكم فيها للإمكان العقلي ولا للوعد والوعيد الشرعي؟ شرعي. فلا يليق حتى وإن كنت العقل لا يمنع أن يدخل الكافر الجنة، كل عقل إيه يا مولانا؟ تخاطب المسلمين على الأقل، تخاطب المسلمين. ما ينفعش تقول لهم إيه؟ العقل لا يمنع. إذا أنت تفتح باب الإيه؟ تخترق الإيه؟ الإيمان بالكفر. وهذا أنزل الله الشرائع ليقول للناس خذوا ما شئتم. فالكل ينتظر الإيه؟ ينتظر رحمة ربنا ورحمة الله واسعة، ويدلل على هذه الإيه اللغة وعلى هذه النغمة، يقول له إن رحمة الله قريب. قال ورحمتي وسعت كل شيء، ووقف ولا قال وسأكتبها بعد ذلك للذين يتقون، ألم تقولوا يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآية. إذا وسعت كل شيء، لكن من أحق بها؟ وإذا استوى المجرم بالفسق والفاسد بالصالح والمؤمن بالكافر، لو كانت المسألة بهذه الصورة التي يقدمونها. إذا العدالة الإلهية حتى في الدنيا، واحد يغرضك ويقول يا أخي بفضل قال إن الله يفصل بينهم يعني في الآخرة. الله يفصل بينهم في الآخرة لكن وضع شرائع في الدنيا. هناك كلام غلط كثير لا أدري من أين، يعني خاصة إذا كان نعم لا لي ولا يخالقك. الإنسان لأمر الله إلى آخره يعني. فإذا فيه تكذيب وفيه استكبار. لا تفتح لهم أبواب السماء أقوى من مجرد الدخول في الجنة أو الخروج من النار، أقوى من كل شيء. ولا يدخلون الجنة، والذي لا يدخل الجنة أين يدخل؟ لا ثانية إلا النار. ولا زي ما نقول الرجل عن الشارع أوسمين يتحضر على كلامه، لا لا يخلق ده طبعا في تحسين من يخلق الناس بمجرد إطلاق المحيط بالاستزادة بآيات الله وبشرع الله يعني. ولا يدخلون الجنة وبعدين الحكم العام حتى يدخل الجمل في سم الخيار. إذا يعني لو دخل الجمل في ثقب الإبرة حيدخل الجنة ده مهلق على مستحيل ولا على شيء مقبول؟ مستحيل على الأقل في العادة. العادة هل في يوم من الأيام أنت عقلك ولا عمرك ولا واقعك يعني رأى أو يحكم يقول جمل ده لسه الأولين جمل ابن خمس سنين يسقط بالتضحية؟ لا جوين لسه وارد إذا نقول النهاردة هل يدخل في ثقب إبرة؟ لا ويخرج من الناحية الثانية؟ عقل لا. إذا العقل يمنع قدرة. إذا لو دخل وسمح عقلك بهذا تعالى أمن. إذا الشيخ يبقى العقل يمنع أن الكافر يدخل الجنة. طبعا يبقى معناه لا هو إحنا عقلك سمح أم لم يسمح؟ طبعا في عقلاء قالوا العدل الإلهي الذي يحكم الكمال الإلهي من ضمنه العدل المطلق، والعدل المطلق لا يمكن ان يسوي بين مؤمن وكافر وبين مجرم ومصلح. والقران مليء بهذه التسويه، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وبعدين ياتي بمثل المقابل المتقابلات يقول لك هل يستوي الاحمر والمسلم او الظلمات والنور او البر والحرور؟ إذا يعطيك المتقابلات من هذا الواقع ومن إيه؟ ومن الأمور الشرعية. والعدل الإلهي كما قلت لك، والعدالة حتى في لما الإنسان نفسه يعني ينصب ميزان العدالة حتى في هذه المنقوص المحدود برضه لا يسوي بين إيه؟ بين محسن ومسيء. مش هذا كل أحكام البشر وفطرة البشر وتسير حتى من الذين لا حول لهم يعني تقطع بأن يتساوى المصلح من المفسد أو يتساوي أو تساوي بينهما. لا يمكن أن يتساوى الأمر. فإذا أن يسير مع هذا الاحتمال العقلي حتى وإن قلنا باحتمال عقلي جائز أن يسير معه، هذا مخالف لكل أحكام العقل، مخالف لكل أحكام العقل. والعقل والقرآن الكريم هو لما قال هذه الآية التي تبكوها سورة الأعراف خربت العقل أو لا؟ فهذا هو كافي مبرر أن تثار مثل هذه الفتنة بالذات بين المسلمين وتعطى فرصة للملائكة وتقول يا تفرج على المسلمين مش عارفين إيه؟ فلا أعود إلى الموضوع عشان الشيخ يعني تأخرنا على الشيخ جوهر وعندي فكرة نقطع شوط ربما ننهي الحديث في موضوع هذا الموضوع اللي تكلم عن الخطبة الرابعة والأخير وآخر أقدار الاعتقاد الذي يختم به الإمام الغزالي الحديث عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها مما لم يثبت إلا بنبوة صلى الله عليه وسلم أمور الآخرة وما يتبع هذا كتب السيف يعني كتاب ويختم طبعا وعن الأسماء والأحكام والأحكام. شوفوا حضرتك هتشرح إيه عن الكتاب ده إن شاء الله. أنا مكنش لما نخلص ناوي أنا يعني أشوف حاجة ممكن في كتب السلوسي لأنه يعني ربما كثير من أساتذتنا وشيوخنا في مجال العقيدة إما يشرح الجوهرة وشروحها جمال فاروق بيشرحها أو أقصد البوابة مثلا الشاب إيش. لكن أنا أريد أن أعرف يعني في ذهني وبدأت في الجامعة ووقفت شيء عن السلوسي. السلوسي أيضا من الكتب النافعة وخاصة يعني ما هو طريق الناس إن شاء الله إذا فرغنا حتى لو وجدنا من الساعة قبل أن ننتهي الاتصال ممكن نفتح درس إذا سمحت لنا إدارة الحوار نفتح درس في السلوسي في شيء السلوسي في مؤلفات السلوسي إن شاء الله إن شاء الله. فالنقل في الردود هو بيقول الآن فتنة الأمر عن وثائق الشبهة الأولى والتمويل الأول هل هذا الكلام صحيح؟ إجماع يعني؟ طبعا لا لأن العقل هو كما قلنا وظيفته أن يخدم الإنسان في حياته هنا بالنسبة للوظيفة التي يبدع فيها ويأتي ويخدم أما وظيفته في الدين فيفهم ما يتلقى عن الله إذا له دور في أمور الدين وفي أمور الدنيا وأمور الدنيا له ما يبدع ولكن إبداعه والنجيء بكل جديد أيضا منضبط بضوابط الدين وضوابط الدين تسير مع مصلحة الإنسان يعني العقل البشري الآن أنجز وقال أنا آخر شيء هعملكم استنساخ استنساخ في كل شيء استنسخ الثروة الحيوانية طيب خلاص طيب قلنا يمكن تكون مشكلة في الكون وتبقى رخيصة تقول إيه لأن هستنسخ طلع من النعجة 100 نعجة 1,000,000,000 نعجة يا شيخ بس وفر 100 نعجة واستنسخوا قبلها في الأعضاء عشان إيه يوفروا إيه العضو المناسب في إيه في زرع الأعضاء وكذا قلنا خير برضه استنسخوا واستنسخوا في أمور كثيرة إيه في عالم النبات في عالم النبات في هذا استنسخ يا سيدي وأعمل ماشي لأنه هيوفر إيه الثروة الحيوانية والنباتية وإلى آخره والأعضاء البشرية استنسخ يا سيدي لكن هل يفتح الباب يقول واحد استنسخ في بشر يبقى احنا الآن انتوا تشكوا من ايه؟ من التجار السكاني يقولوا الايه؟ الثروة على الأرض مش مكفية لكم ايه؟ البشر تقوموا العلم يقول لك يا أخي وأنا هستنسخ في بشر يعني أطلع من خلية حية في الإنسان خلية حية 100 راجل و100 أنثى طيب كمان هعطيها على مصراعيها واللي عايز 10 أولاد زفور أنا أعمل له لب الآن الإعلانات شغالة اختار الجنين ذكر أو أنثى إحنا مجهزين طيب لو فتحنا دي على أهوال الناس على مصراعيها ولا ضابط من دين ولا خلق ولا كذا يبقى هتسأل في الأمور إيه؟ حتى تحول إلى يعني تهالك وفوضى في كل شيء والبشرية تهدد بالفناء يعني لا تتخيل عاقبة هذا إذا فتح على إسرائيل وترك لأهوال الناس وهنا تتذكر قول الله وحكمة قول الله بعيدة جدا جدا كل يوم تكتشف فيها أبعادا وأعماقا جديدة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أهواءهم الآن الجنون العلم اللي هو وصل لأنه بزر ممكن تبالي البشرية كلها وكل من على الكوكب الأرضي يعني في نقارب يفنى وربما إذا لم يفنى شيء يعني هناك يخلف ونرى بأعيننا وحدث ما حدث وما زال بأع إنه هذا نتاج العقل يعني سلاح ذو حدين أنتم عارفين نتاج العقل دائما بنضرب المثال بأبسط شيء السكينة من العقل هو البشر يعني طور إلى الآن صنع السكينة السكينة تقطع في المطبخ تستخدم لنفس البيت وكذا تستخدم لقطع البيت وهكذا كل آثار العقل ومنتج العقل في الحسيات في الأسلحة في الأدوية في السموم في الأفكار في الأفكار في كل شيء كل منتج للعقل معنويا كان أم ماديا فهو سلاح ذو حدين تعال شوف منتج العام في الفلسفات الغربية، صنع الفلسفة الفوضوية والحياة لا طعم لها ولا رائحة لها ولا شيء بعد، وهكذا صراع الأفكار هناك لا أفلا صراع الأخلاق وفساد الأخلاق، لأن يصدقوننا لهم أنه لا يعترفوا بالتعاون وكذا وكذا، لما لا بد أن يعترفوا بالمثلية. فتخيل أن المثلية هذه تشيع وتصلك الماء والهواء كما يريدون لها، كما يريدون لها أن تكون. فكيف يكون حال الناس؟ مثلا شيء من الأشياء مثل المسألة ضاقت، ما أحوج الأمة الإنسانية اليوم إلى ضوابط الدين، وإذا ضوابط الدين فلا يختلط على الناس كلها به الأديان كلها الفساد وكلها ضوابط، لا ضوابط الدين الصحيح ما أحوجها إليه أكثر بكثير وبمراحل من الإنسان الذي سبقنا من أجيال السلف، لأن في فتنة العقل وفي منتج العقل في عالم الأفكار وفي عالم المال وفي عالم السلاح وفي عالم الفساد وفي عالم كذا وكذا جنون العقل وما أنتجه يحتاج إلى ضابط من ضوابط الذاتية. القوانين فشلت، المحلية والإقليمية والدولية فشلت في أن تعالج، لأنها لم تعالج إلى أخذ فائل الناس ولم تعالج الرقابة الذاتية، يحتاج على القوانين وكذا، وإن تعرف وتجتهد وتفعل لا مانع، لكن ما الذي يسبق هذا كله ويسايل هذا كله ويأتي بعد ذلك ويتمم ذلك كله؟ الرقابة الداخلية التي لا تزرعها قوانين ولا عقول ولا جهود ولا أنظمة بشرية، لكن الوازع الديني هو الذي يربيه، خاصة الدين الصحيح مقنع الذي يتعامل مع الحقائق يقبلها العقل وهي صحيحة وكذا. إذا هنا وأيضا العينة موجودة بينة، كم من إنسان يراقب الله تعالى يؤتمن على خزائن يدوس على الذهب بقدميه ولا يقترب من شيء واحد لأنه يراقب الله؟ والعكس صحيح، والعكس صحيح. إذا فتنة العقل أي العقل من هذا؟ إذن هذا تمويه أصبح الآن فاسدا كل الفساد، لا أنه يعني يموه على الضعفاء والبسطاء، لا أصبح فاسدا بكل المقاييس، لأن فتنة العقل اليوم كما ظهرت كثيرا من الناس بما أنجزه العقل من السيارة والطائرة والتليفون مش عارف فيه والفيسبوك هو أفسد أيضا على المجال الآخر، هو هذا الذي يحمل ما يحمل. انظروا إلى فاقد الدين كم خرب من بيوت وكم أفسد من علاقات، استخدام هذا في بيع بناء دين، استخدام التليفون وما يحمله التليفون من إيه؟ من تويتر وتيك توك وتكتب وعمش إيه وهذا أشياء غريبة تعرفون منها الكثير، يعني حتى من باب المعرفة أنا يعني الحمد لله ثقافتي صرت في هذا، لكن هذا بس انظر ماذا لفاقد الدين ماذا فعل فيه أسر والرجل يشك في زوجته والمرأة ذات والمرأة لأنه فاقد الدين، لكن ما عنده دين يأخذ خيرا ويترك شرا. إذا أصبح الدين له دور في حياتنا أم لا دور له؟ لا. ودور مهم ولا دور هامش؟ مهم. هذا عينة وانظر حولك في كل أمر، هذا غرار الناس على مستوى الفرد في ماذا؟ في كل مراحل وعلى مستوى الأمة الأسلحة البتانة والهيئة كل يوم قلنا البشرية مهددة مهددة، طيب وأنتم في يدكم العلاج، لكن أنتم تبحثون عن كمن في يده كنز ويتركه من يده ويبحث عن مراوح الدواء. هكذا البشرية في يدها كنز الدين حضاره. ويجدون ايضا يعني الامثله الواقعيه لكن لا يبرزونها لا يسلمونها. ولذلك يعني ليت الكتاب في مجال الدين يركزون يظهرون الايجابيات حتى المعاصره، لا يكتفون مثلا بيقولوا انه كان عبد الرحمن بن عوف ينفق وكان اسرياء الصحابه وكان السلف الصالح وكان العارفون وصدق. لا، واليوم يبرزون الصور الايجابيه اليوم لمن يعني يستقر الدين في قلبه، فكيف يثمر هذا الاستقرار الديني والايمان القلبي؟ كيف ينتج ويثمر خيرا على كل من حوله؟ الاثرياء المتقون، الاثرياء المتقون، القاده المتقون، المؤثرون في المجتمع ايا كان نوع تاثيرهم من حولهم مثل اهل التقى واهل الايمان. فيه صور ايجابيه، فيه صور ايجابيه، لكن ألفنا حتى في مجال الكتابه نخرج نرجع الى الوراء الى مئات السنين. وهو يقول لك يا عم ده عهد الصحابه وده عهد مش عارف ايه وده زمن كم انتهى، وتجد التعليلات والذرائع للتهرب كثيره جدا. ومن يمنع والذي يمنع ان يكون بين ظهرانينا الان صور ايجابيه مشرقه من المؤمنين المتقين في كثير من المجالات وأيديهم بيضاء؟ وإن كان دائما هؤلاء يعني لا يزهرون ولا يعني يعانوا الله ويتاجروا مع الله، يتاجروا مع الله لا يلجأ إلى الدعاية ولا إلى الزهران، يخشى على نفسه الرياء. لكن أنت والكتاب والدعاء وكذا يظهرون هذا هو دينك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف اليوم أن في ديننا مسلم، يعني معناها ان تري الناس ثمار الدين وثمار العمل الدين، لان الناس يعرفون العمل ويحتكون العمل نفسه. لذلك شبهة الغرب الان عندما تحدثهم بالجوانب النظريه في الدين، والدين قال وقال الرسول وقال القران وقال السنه، يقول لك وان ما دام هذا الدين دينكم بهذا فما لماذا انتم متخلفون؟ لماذا انتم كذا؟ لماذا انتم كذا؟ يعني يصدرون لنا الجانب العملي السلبي فينا. يقول لو يعني القادر كان اولى بنا. ولذلك ربنا قال واجرى على السنتنا ربنا لا تجعلنا فتنه الذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنه الذين كفروا، لا نكون سببا في ايه؟ في الفتن. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والجواب أن نقول أما الشبهة الأولى فضعيفة. ضعيفة هي كم لما حسنه العقل واستثناؤه بالعقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد مخبرا بما لا تستقل العقول بمعرفته. إذا هناك التشقيق والتصنيف، إما أن يكون حسنه العقل فالعقل أبلغ وبيجيب الرسل عدل، وإما أن يكون جاء الربعتات والرسل بما يخالف العقول. لا، هناك اسم ثالث تركب وهو أن الدين يأتي بما لم يعرفه العقل إذا ترك له، لكن إذا جاء به الشرع فهمه العقل، إذا يتلقاه فيفكر فيه فيعرف أنه كان غلطا. ما هي طبيعة العقل؟ سواء العقل الفرد أو العقل الجمعي. هل في عقل في الدنيا؟ انظر إلى عقل وجعله مقياسا لعقول الناس جميعا، لاننا شركاء في العقل وان كان نختلف في الدرجه لكنه. هل ادركت بمجرد نضجك العقلي بعد تجاوز سن الطفوله ووصلت إلى سن البلوغ والنضج العقلي، هل أدركت كل شيء مرة واحدة؟ لا. وصلت إلى حسن الحسن وفحل القبيل؟ أم أنت كل يوم يضاف إليك شيء وتستكتب شيء، وربما يحدث تقلبات مع عقلك وتجربتك العقلية، تستحسن اليوم شيئا فيظهر بعد قليل أو بعد أي كان قبح ما استحسنته من أمس، والعكس صحيح، تستقبح اليوم شيئا فيتبين لك بعد قليل أو بعد أي تجارب أو بعد تفكير قبح ما استحسنته وأمس حسن ما استقبحته، وهكذا. إذن التجربة العقلية ليست دفعة واحدة تأتي بكل الأمور التي يحصلها العقل، وليست أيضا مستقرة، هذا الذي أقوله عني وعن حتى في عالم العلوم التي هي يعني متخصصة في كذا، حتى وأنتم تعرفون أن المجال هذا كذا إنه التجارب أحيانا والعلوم ومش عارف ليه والعقول تثبت شيئا، وبعد فترة من الزمن تأتي التجارب أو الأحكام العقلية بعكس ما سبق وهكذا. إذن هذا شأن العقل، هذا شأن العقل. فإذن هل عقل من هذا النوع ألا يحتاج إلى هذا يهدي إلى ضغط يضبطه؟ العقل كبقية الملكات الإنسانية، إذا ترك لنفسك جمح وشطح وانفلت، لو تركت شهوة الإنسان في الرغبة مثلا في بعد الآخر، إذن سيأكل من هنا ومن هنا ويبنيها فوضى لو صار خلف شهوته، لو تلق شهوة الطعام والشراب ويريد كل لحظة يشتهي شيئا، لو تلق خلف شهوته من غير ضابط العقل لفعل لأكل ما يضره وربما ما يقضي عليه، كم حسنت الشهوة لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في التسم، من تجارب ليس كلام بين أشعار، تجارب الناس يصاب بالدخمة يصوبك، انظر لما تأتي المواسم الطعام والشراب، أكثر المحلات أو الأماكن الضيق المفتوحة الصيدليات، لما يكون موسم طعام وشراب، تعال شوف، ليه؟ لأنه الإنسان أنك النهارده يوم عيد، النهارده يوم الفسيخ، النهارده يوم المسكوي، النهارده يوم كذا، يا الله هذا، من بالك كنا صايمين، يبقى ننزل على السمك وننزل على الفسيخ وننزل على المملح والمشلح وهكذا، انزل يلا، يبقى سوق الدواء، وهكذا يعني الإنسان لو ترك أي ملكة من ملكات الإنسان إذا تركت من غير ضابط، طيب يقول لك ضابط العقل، قل والعقل هو ملكة من الملكات. كم أفسد العقل على أصحابه وعلى من اتبعه على مستوى الأمم والأفراد، ألا نرى ذلك؟ نرى ذلك، هتلر مش بيعدش بالعقل، ضحاياه بالملايين وما زالت أثر ضحاياه حتى اليوم، لأنه كان في عقله شيء وأشياء، وهكذا وهكذا، فتنة العقل فتنة هو سلاح المحبة في عالم الأفكار في عالم الآراء في عالم كذا في المادة. نعم تفضل. ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، يعني هنا هناك أمر ثالث غاب عن هؤلاء المموهين، وهو أن هناك أمر ثالث وهو أنه يأتي الشرع بما لم يصل إليه العقل، فلا حجة لأحد يقول كيف لم يصل إلى العقل؟ كل هذا فيما يتحدث إليه، تبدأ وتستحيا وتموت، وكثير من الأشياء لم يصل إليها، سواء أنت كنت في عالم المعرفة في علم الأحياء في علم الرياضيات في أي علم العلوم، أنت تسلم للآخرين من بعدك، وهذا يسلم لهذا وهذا، وحتى في عالم التجارب الفردية البسيطة كل على ولذلك تطورت الحياة، لأن العقل ما بيوصلش لكل شيء في وقت صغير، وهكذا. إذا لما يقول لك الشرع هناك أشياء لم يصل إليها العقل، أنا سأعطيها للعقل البشري للإنسان. فطبعا في التفهيم ما لم يصل إليه العقل، هل يصل العقل إلى العلم الغيب الآخرة؟ هل يصل العقل إلى مصير الإنسان؟ ده حتى القرآن يقولنا ونحن نقرأ القرآن ونجد مصداقه كل يوم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وكثير من هذا القليل يقول لك وعسى أن تبلغ شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا، والله يعلم أهو اللي هو معقول. كيف يعلم أنا ونحن لا نعلم؟ لا لا، ما ترجع لنفسك بس عشان لأنها جاءت من الله. لا لا لا، أنا أعلم كل شيء، وفيش وصايا على الأرض. ألا يقولون ذلك؟ فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد. نعم طبعا، هذا باب كبير. العقل لا يترك لوحده ويعرف كل شيء. والآن يعني شيخ نظر ما يكون دائما في المحافل العامة هذه البشرية ماذا فعلت؟ أين موازين الدولية وأين ميثاق حقوق الإنسان؟ ماذا فعلت؟ ازدادت البشرية تفانيا وتفارقا ودمارا وكذا، أين الحضارة الإنسانية؟ إذا هذا مرض، هل حسن بما أنتجه؟ هل حسن التشكيلات الآن؟ أم ازدادت؟ هذا مرض. نعم. ولا يفرق بين المشقي والمسعد. طبعا أن لم يصل إلى هذا، بل هو ما هو أقرب إلى العقل وواقع الناس في أمور الحياة اليومية، لم يصل إلى النهاية بل لم يصل، لكنه يحبو ويجتهد. لم نقول لم نلغي، يقول لك أنت المتدينون يعني يلغون دور العقل. هناك من يصل إلى هذا يشنع قلبه يطول. لا، من قال لك ان الدعاء وان علماء الدين وان الذين يدعون الى الاسلام ويتحدثون عن حجم، نحن نقول عن حجم العقل، لا نقول يعني الغاء العقل. من قال الغاء العقل؟ عقله دور في حياتنا ولانه هبة الله. هذا التوازن، ولا اما يعني لا يوجبه الا اذا قلنا العقل لا وصايا تعالى بلغتهم وبلسانهم، يعني وادعوا ربكم كما تقولون حتى يكونوا راضين عنه. لا، ولن يرضوا اذا اعطيناهم حتى ما يريدون، لن يشفعوا، لن يشفعوا، لان نهم ايضا نهم الزعامه وفتة العقل، نهم كنهم الانسان الى المنهومات الاخرى. لا ايوه، كما لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير. هل استقل العقل من اللحظة الأولى، عقل الفرد ولا عقل الأمة الإنسانية كلها، بإدراك كل خواص الأغذية والأدوية والنباتات والأعشاب؟ هل أدركوا كل شيء في وقت واحد؟ لا. أما زالوا كل يوم يستكشفون ويبحثون؟ لكن الشرع في غالب الأحيان في مثل هذه الأمور الدنيوية والأخروية مفروغ منها. الدنيوية أحيانا يختصر عليها الطيب، يروي الأمور طيب، مثل ضي الطريق في المعجزة. المعجزة تختصر بدون مقدمات، تأتيك للنتيجة بدون إيه؟ بدون مقدمة. الإسراء حدث الآن بفتنة العقل، إسرائيل تحت الطيارة أسرع من الصوت في أقل من في دقائق تطلع من مكة توصل توصل البيت المقدس قبل البراق. كله أنت وصلت بالطيارة أسرع من الصوت بمقدمات بعد محاولات وكذا وكذا، نتائج العلم الآن يبحث مقدمات تصل إلى نتائج، وكل ذلك اجتهادات ونتائج تصيب وتخطئ وأعمار وإمكانات، وخذ عندك أمور هائلة جدا يعني لا يحيط بها حتى مجلسنا ولا أنا أي تفكير منها، لأنه على بال ما يوصل لهذا التجارب وكذا إلى المقدمات، لكن المعجزة ستأتي بالنتيجة قفزا من غير مقدمات، لأن الذي في يده كل شيء سبحانه وتعالى هو الذي يا إما يجريها بأسباب كل يوم يعطي السبب، وإما يأتي بالرسل يقول هذه من غير أسباب. الوحي جاء من غير أسباب وما يحمله من علم الشرائع، يلا خذ يبقى علم علم بدون أسباب، بدون مقدمات، بدون اجتهاد وكذا. إذا ألقاه إلى النبي القائل، وأيضا فيما أيده بالمعجزة أعطاه النتائج بدون يبقى حتى بمقاييس اليوم الإسراء، لا نتحدث عن المعراج إلى السماوات وإلى السماوات، الإسراء حتى بمقاييس اليوم معجزة أو ليس معجزة؟ معجزة لأنه جاء اختزالا من غير مقدمة. نعم. فهل عندكم وسيلة الآن؟ أنت زي ما أنت الآن على جالس أقفز ألاقي نفسي في المسجد الأقصى؟ لا. من غير مقدمات؟ لا. ولا هستخدم أروح أركب السواجيت؟ لا، السواجيت هياخد 10 ساعات ولا 20 ساعة. لا، في أسرع منه، لا يبقى فيه إيه؟ فيه طائرة. يبقى استخدمت آلة ومقدمات واللي هو وصلني للآية دي، لهذه الآلة وأنتجها. أمر بمعالجات ومحاولات بشرية أو لا؟ والتجارب أخطأت وأصابت وأعمار وأعمار وجهود كثيرة جدا في كل نوع. لكن المعجزة دون مقدمة إلى النتيجة مباشرة من غير مقدمات، لأنها من يد من يد الله الذي لا تحكم مقدمات ولا نتائج. في يده النتائج من غير مقدمات والمقدمات من غير ذلك. كما قال في شأن الرزق، قال وما من دابة في الوضع العام، وما من دابة يعني دابة يخرج تغدو وتروح، يبقى فيه غدو فيه روع فيه بحث وكذا، سواء الإنسان أو حتى الطائر الذي يبحث. لكن قال مع ذلك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. إذا في يده هذا وذاك، لأنه هو المالك المليك. هكذا مع الرسالات فيما أوحى والرسل فيما صدقهم من معجزات، يعطيها وذاء ويعطيهم علما وشرائع نتائج بقدر غير مقدمه. وحفظ الله اليكم، هل قال لهم اذهب واجتهد حتى اعطيك الشرائع واستنتج وكذا؟ لا، اعطاه شرائع جاهزه من غير ان يجتهد ورقه وقلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه به، وإنما على رأس الأربعين وكلهم يعرفون ويشهدون. أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون؟ منظروا منظروا في الرسول والرسالة. وما وإذا في الله علم لا يفهم بينا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا قل لو شاء الله ما تلوت عليك ولا أدراكم به، أنا لست أكثر منكم في عدم درايتك، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل ما أنا معاكم أهو، أفلا تعرفون؟ ما أعظم هذا الخطاب العقلي للبشر، أفلا تعقلون؟ يعني أنا عايش معكم ولم يعني لم تلحظوا علي، لا قرأت ولا كتبت ولا تدرجت في علم العلم البشري، ففجأة أنزل إلي الكتاب، انظروا فيه، انظروا في هذا الكتاب، هل فيه ما يضركم؟ هل فيه ما يخالف المصلحة البشرية؟ إذا كثير منه في الدنيا وكل شيء فيه يصدقه. أخبار الغيب، القديم، الحالي، السابق، القادم، المستقبلي. إذا حمل من الصدق ما جربتم صدقا، وطوي عنكم ما لم يصل إليه عقلكم وتجاربكم، لأنه فوق عقولكم وتجاربكم وفوق أعمالكم مما سيأتي بعد رحيلكم من أحوال الآخرة. إذا ما جربتم صدقه فيه دليل على ما لم تدركوه، لأنكم لستم مؤهلين للإدراك، لا أعماركم ولا تجاربكم. استدلاله ايه؟ منطقيته على صدق هذا الدين وصدق الرسالات وصدق ما جاء فيها الرساله. اذا العقل يستقبل ان انتج فيما هو مؤهل فيه وانتج به المراحل والمعالجات والمعاناه وجاء الى اخره، ولكن فوق ذلك ليس مؤهلا لكثير مما لم يصل اليه. كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، ثم كما يعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وأمور أخر. نعم، أنت عندما الطبيب يفحص حالتك ويشخص حالتك ويكتب لك وصفة العلاج، هل تقول له ما دليله ومن أين أعرف وهل تظهر أحد يعني؟ لكن أنا مجرد ان ذهبت اليه عرفت انه طبيب ومن قرائن الاحوال عرفت انه هو حاصل على كليه الطب وكذا حتى مليئه العياده بالرزق، فهذه زماله وهذه كذا وهذه كذا، ونحن سالنا وكذا دلني صديقي وذهبنا الى اذا كلها قرائن احوال جعلتني ان اقول خلاص اكتب ما شئت وانا ساذهب الى الصيدليه واصرف واخذ العلاج. حتى نحن امام الطبيب لا فننكر يقول له عشان ايه؟ عشان صحتي للدليل، عشان نحافظ على ايه؟ عشان يعني رجاء ايش؟ من المرض الذي يعانيه او حمايه من مرض ياتيه، لا الطبيب قال انت امام صحتك البدنيه التي هي وقتيه، يعني كلمه الطبيب كلمه لا نعقب عليها. في حياتك الأبدية، في حياتك اليومية أيضا، ليست الأبدية يقول لك لا خلاص لما نوصل بها لسه بدا، لا هي في حياتك اليومية أيضا، يقول لك كل ولا تأكل، حرمت عليك في زواجك، هذا حلال وهذا حرام، خذ هذا وذاك لا أكل، الآن اللي حق البشر لا المحارم ومال مش محارم ولا غيره، ده زواج خلاص زواج مضى قديما اهلا وسهلا، طيب فتح مع البحر طيب خلاص خربت الدنيا، هل يقبل هذا؟ ان قبلوه فلا نقبله. واحد على اول ما تعرفت على الاسبوع قال اعطى اسمه كده حرك الراي الحر او ايه؟ الراي الاخر، يعني هو خلاص حينط كل ايه؟ كل واحد يقول حاجه هو يخالف الراي الاخر. قلت له ايه؟ ليبرالي وقالوا لي ده يمكن بلديات هو يموت نفسه كان مستخبى واختفى تحت هذا ايه الراي الاخر. وما يهمنيش انا فلان ولا علان، بس انا هو بيقول كلام انا لازم ارد عليه ما دام هو الراي الاخر وانا الراي الاخر ما بصدقش، لو الراي الاخر بس يفوق علي. قلت له يا شيخ يا استاذ انت من هذا كلام امام كلام، طيب انت يا ليبرالي عم تقول ما فيش حجر على وصايا ولا ترضى واحد ياخذ زوجته او زوجتك تبات بره؟ ما هي من حقها راي اخر، راي اخر ليه انت بس؟ وتعصب على الكلام وخلي انت دخلت في شخصيات طيب ما هو ده كلام يعني انت قبلته على غيرك، وهو زي ينتبه هذا الرجل الذي اراد ان يبيع نفسه. انا لما جبته ناحيه ايه؟ زوجته ولا اخته؟ قال لي لا دخلت في امور الشخصيه، احنا خرجنا من الحوار والما هو ده صلب الحوار. ما انت فتحت نفسك في اعراض الناس. ما هو زي ما ربنا يعني بيحمي عرضك وتعتبر بحق ليه؟ ما هو لازم يحميك من يحمي اعراض الناس منك. ولا عايز منك حاجه واحده بس. هكذا ايه؟ الدين مع البشر. الدين ضابط. والله يعني يهدينا الى سواء السنه. تفضل. فكذلك يستدل على صدق الرسول عليه السلام بمعجزات وقرائن حالات فلا فرق. لا فرق بين الطبيب الذي تذهب اليه وتثق فيه في وصفته العلاجيه الرشيده وتقول لا الدكتور قال لي ما تزيدش عنك. ما هو انت احترمت كلمته لان قرائن الاحوال التي احاطت بهذا يعني غرست فيك يعني لا يفهم اللي احنا ايه مصلحه لينا، فنحن نحترم كلمتك. قال لا لا اللي حبايه واحده بس وكل 12 ساعه، يبقى لا كل 20 ساعه لا هتضرني، لا كل 5 ساعات لا هتضرني، حبتين لا هتضرني، الاكل لا لا الدكتور خالد مقنن هنا ليه؟ يعني احترمت كل شيء مقنن فيه لانك وثقت فيه ثقه. طيب من اين نزل عليه يعني لا هو احاط بالقرار لانه ايه؟ اسمه الكنيسه في هذا الاولاد. سالت وقالوا لك ده طبيب لا يقبل كذا ولا كذا، كثير من القرائن احاطت به. فهكذا الرسول كم من قرينه احاطت على صدره والقران مليان. يقول طيب شوفوا غيره يعني كان يتحداه، لو وجدتم احسن منه تعالوا قابلوني. فيعني كم قرينه؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليؤمنوا. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهم أتبع، لو عندكم أهدى منهم هاجر أتبع، وهكذا وهكذا. نعم. فأما الشبهة الثانية، الأولى رد عليه أو تمويه الأمر. أنتوا قسمتم بين صنفين، إما يدركوا العقل أو لا يدركوا، لا أو يدركوا قبحة أو بسة، لا وهناك ما لا يدرك العقل قبحه ولا حسنه ولا يدرك عنه شيء. وهذه نشيرها اكثر واكثر في كل مشاهداتنا مع عقلي وعقلك وعقل الجمعي البشرية كلها. ما زال يحكم وما زال يجتهد ولا قطع كل شيء في كل شيء. ما زال يتطور. والرسالات تأتي بنهاية الأمر فيما لا يدركه ونهاية الأمر أحيانا فيما يدركه، وقل له اذهب ما شئت وانظر فيما جاء في الدين، ستجد ما وصلت إليه بعد أعمار وجهود ومراحل قاله الدين واختصره واختزله للرسول بوحي نزل وبآية أيضا أدلت على صدقه مختصرة ومختزرة، لأنها من الله، الوحي من الله والشريعة من الله ودليلها أيضا من المعجزة من الله. هذه اختصرت من غير مقدمات للوصول إلى العلم الإلهي، من غير مقدمات على قلب الرسول والرسل، والمعجزة أيضا اختصار من غير مقدمات جاءت هكذا وجرت على يد الرسول تصريحا له. فمعجزة خارقة لوحي الخالق لعلم الخالق، العلم الإلهي نزل على الرسل علم خالق لأنه من غير مقدمات، نتيجة من غير مقدمات. أيده أيضا آية مادية خارقة وهي معجزة، نتيجة اختزلت من غير مقدمات من سبق. فإذا الدليل من جنس الدعوة وليس من جنس الدعوة. من جنس الدعوة. من جنس الدعوة. من جنس الدعوة. هكذا الرسل. فإذا العقل البشري من قال إنه يعني هو يحتاج إلى وصايا، ولكن وصايا أمينة ليست من جنسه. أنتم لجأتم إلى وصايا من بين أنفسكم فازددتم دمارا وتفانيا وصراعات واختلافا لما لجأتم إلى وصايا من بينكم، ألا تفيقون لأن تحتكموا إلى وصاية خالقكم؟ وقد جربتم وبينكم ما زال أهل النوعية، هناك من يعني اهتدى وبهدايته انتفع، وانتفع من حوله حتى من لم يؤمن بهذا الدين. ما جاء الدين ضررا على أحد حتى من لم يؤمن به، حتى من لم يؤمن ديننا الحنيف. هل قال لنا أعلم الحرب بقضاء الرقاب على كل ملحد وكل مشرك وكل كذا لمجرد انه ملحد؟ ام اوصانا ما لم ليس بيننا بينهم الا ليه؟ الا العدل والامن والثقه والميثاق. احترموا المواثيق واحترموا كذا وكذا الا اذا نقضوا عهدهم، فانتم في حلم ايه؟ من الالتزام بايه؟ بما عهد؟ انهم هم الذين نقضوا. اذا هذا هو التعامل المعامله بحسن المعامله حتى مع من صد عن سبيل الله او من اختفى بالحاله من غير ان يعني يجاهر بالحاله او يصد عن الحاله. رحم من قول ربنا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ما هو مرتبطه يلونكم الكفار ما دام هو ايه؟ أصبح في حال حرب بيني وبينه، ليس مجرد أنه يليني، ما هو إذا كان يعيش معي، إذا كان يعيش معي، ما هو لابد إيه؟ إذا قرأنا آية دائما النهج العلمي الصحيح في القرآن الكريم، إذا وجدت في آية معنى فاجمع إليه الآيات الأخرى في الموضوع نفسه. إذا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم الغلظة، كده؟ واعلموا أن الله عزيز حكيم، فيها قوة فيها غلظة، مخاتل قاتل من المخاتلة وليس من القتل، أي قدر رقاب هذه واحدة، لكن هو بدأ في قتال تتوقع فيه قتل من هنا وقتل من هنا، هذا من الآخر يعني بدأ فيه اقتتال اللي فيه يكون إيه؟ فيها غصن الزيتون لا فيها إيه؟ قتل متبادل، إما أن يقتلني وإما أن أقتله، بدأ فيه قتال من هنا ومن هنا قاتل. لكن الأسبق من هذا إن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم الغلظة. متى؟ متى؟ ثم قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أهو من مثل إيه قاتلوا الذين يؤمنون؟ ها؟ ولا يدينون دين الحق دين الحق الذين يؤمنون بالله حتى وهم عن يدهم وهم إذن فيه يعني الآيات الأخرى ضبطت هذا النص وأمثاله من إيه؟ بالقتال في حالة الحرب بأخذ العهود أو إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وبعدين انظر خاتمة الآية لا إذا كل ذا حتى مع الدين بالعالم أنت تقاتلهم ورؤوس الكفر بالذات والأئمة الكفر تكفل هذا لوضع الحال. ولذلك لما كانت القوة القضية على مدار التاريخ مجرد قوتها يعطيها هيبة، لا يفكر الأصابر في أن ينالوا منها ولا من أحد أفرادها. ولذلك الآن القوة الآن قوة العظمى وغيره كله يقول لك نحن بنعمل قوة للرجل عشان الكلية إيه؟ هيبة. إذا هكذا إذا القوة الرادعة وفي هذا مجال فسيح مليء الآيات القرآنية والأحاديث والسيرة والأحكام الفقهية مليئة من هذا النوع باب كبير. لكن اللي هو يعني يريد أن يقع أو كذا زي تمويه كما يقول الشيخ بس تمويهات الضوابط وهو فيه احتمال الحكم احتمال الفهم يعني الحقيقة لا تؤخذ من جانب واحد حتى من زمان قال الفقهاء الحقيقة أن تعالج أن تلم إلماءً كلما كنت أكثر إلماءً بجوانب الحقيقة وكذا كلما خرجت بحكم صادق. ما أنا قلنا قاتلوا يعني ليه قتلوا؟ لكن حتى ولو قاتلوا سيدمج عنها كنا على الوجهين هذا أو ذاك. نعم. شيخ أفرض عليه الجزية وبعدين أقول يا إما الجزية يا إما أقتلك. لا لا لا هو في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من بين اهل الكتاب من قال لا احنا مش عايزين حتى الجزيه طبعا والجزيه فيها تحتها يعني الحكم هنا جاي في اصل الحكم كلمه وهم صادرون ياخذها بعض الحساسيه وجزيه نحن عند بعض الجزيه لا هي جاءت في سياق قوه الامه في وجه من ينال منها. فهنا لابد ان بص القرآن القرآن الكريم كلام رب العالمين لما بيحشد في موقف كل الألفاظ وكل المعاني تتناسب مع حشد هذا الموقف. الموقف موقف قوة وموقف إيه؟ إعلان هيبة وإعلان كذا يحشد كل الألفاظ وكل المعاني لخدمة هذا المعنى والمقصود. وإذا كان الموقف معاهدة وملايمة وتبادل ود وكذا يحشد كل الألفاظ لخدمة هذا المقصود أيضا. لا ينهاكم قال إن هذا الموقف والسياق والسياق لا ينهاكم الله على دين لن يخاطبكم ولن يخرجكم من دين وضع هذه ما ينفعها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولن يخرجوكم. إذا أولئك حتى يوم الجزية وهم صاغرون، لأنهم يريدون أن يستذلوه، فإما أن تستذله وإما أن يستذله، إما ولا خلف لهما في هذا السياق. لكن وضعت الحرب أوزارها ودخلنا في معاهدة وفي تبادل يعني وفرد عنه. إذن يعني نقدم لهم ما يغلس ثقتهم فينا وننتظر رد الفعل. لكن إذا نكثوا أو استذلوني أو كذا، فإذن يحارب، إذن لا يقابل إذلالنا بأن نضع رقابنا ليستزيدونا ذلا. إذن في هذا السياق لا، حتى يوم الجزية وعن يد وهو صار. لكن في سياق آخر لا، إن كانت هناك ملاينة ومعاهدة وتبادل العهود، يعني احترموا العهود. وأظن عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارس ذلك تطبيقا عمليا. فقرأ مثلا سورة البلدية وما نتج عن، والرجل الذي جاء من مكة ورده النبي احترام للعهد والوثيقة الصلح وكثير من ذلك. وحتى في عهد سيدنا في عهد القائد صلاح الدين الأيوبي في تفاصيل الصلح مع الغرب صالحه على أن يخرجوا وأمنهم في الخروج أكثر من أبناء دينهم في بلادهم. يعني خشوا من أبناء دينهم أكثر من ممن كان معهم يحاربهم صلاح الدين وجنوده. يعني تطبيق العمل أيضا يستمر، ولعله ما زال مستمرا حتى في هذه الناحية. إذن هو المسألة حتى يوم الجزية عن يد وهم صاغرون، متى قيلت وفي أي سياق وفي أي موقع؟ اقرأ كل ما طرح لها وفي سياقه، فستجد أنه لا، ما كان يصلح إلا هذا في هذا الموقف، في هذا الموقف. إلا إن جربت بعد تجربة وبعد مواجهة يريد أن ينال منه، إذا أتركه ليكمل عليه، يريد أن يستغلني وفعل الفعل. هذا الأمر هكذا، يعني الأمة أن تكون قوية مع من يقوى يستقوي عليها، لكن لا تكون ضعيفة، لكن تكون مهم، لكن لا نقول تكون ضعيفة مع غيرها، ولكن تكون محترمة لعهودها ومواثيقها. والقرآن مليء في هذا وذا، لأنه العلاقات، ونحن نقول العلاقات الآن بين الأمم والشركنة علاقات بين وبين أخذ ورد، وكان العدو اليوم صديق الأمس، صديق الأمس والعكس صحيح، وهكذا. إذا نحن لا بس هنا يربطونها بالبرجماتية وغاية، لا نقول لا، نأخذ من هذا الوجه الصحيح، نقول العلاقة بيننا وبين الأمم الأخرى مرنة لكن مرتبطة باحترام المؤمنين بعهود ومواثيق. فإن أعلنوا علينا الحرب فالغلظة جاهزة، وكذا يرجع كل، وهنا نستظهر كل ما جاء في القرآن ونحشده. وإذا لجأ العدو إلى أن يعطينا ما أخذ على أصول صحيحة، على أصول صحيحة، الاعتذار توقف، ما سلبه منا رده إلينا، بدأنا نتفق على هذا والواقع وكذا وكذا، والتنفيذ توافقنا على أن يكون كذا وكذا وكذا في مواعيد محددة، وبدأ يعني يظهر منه الالتزام بما اتفقنا عليه وقال عليه. إذن هنا الاحترام للعهود والمواثيق. إذن في كل حالة لها لغتها ولها كيفية التعامل معها. هذا معنى أن القرآن في كل أمور على مستوى الفرق وعلى مستوى الأمة كلها. تطبيق عملي لنص القرآن ده بيقول إن موجود في التاريخ الإسلامي، في ناس كانوا قاعدين في بيوتهم وإحنا دخلنا عليهم فرضنا عليهم إما الحرب. لا، ما هو السلبيات لا تحسب على الإسلام، لكن في الإسلامي في التاريخ الإسلامي في إيجابيات وفي سلبيات. في من يعني لغة القوة فتنته وهو مسلم، لغة القوة ودي لغة القوة لفتنة حقيقة. واحد قال لي النهاردة اللي بيسوق عجلة لما يشوف الناس نازل من الدم تحت ولا يقود سيارة والسيارة فارهة ومش عارف ايه والطريق مفتوح ويرى الناس كلام يلا يدوس مش بنزين ايه بايده على الفلوس يبقى فكيف اذا كان في يده سلاح مرور القوة فربما ايه يطوف ايه ولذلك النبي دائما كان يرد شوف أسامة قصة أسامة بن زيد مع عندما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نفاقا قال هل لا شرطت على قلبي الدين يردنا إلى الصلاة حتى لو كنا مسلمين حتى لو كنا في مجال الحرب أو في مجال السلم وكذا في كل شأن فإذا في سلبيات لا ننكر أن في التاريخ الإسلامي سلبيات وسلبيات ربما كثيرة جدا جدا ولكن لا يحسب على في إيجابيات في سلبيات في هذا وفي هذا لكن في الآخر الدين لا يقول انت امنت وافعل ما شئت ولكن يظل معك يركضك ولا كفايه انك امنت وافعل ما شئت بعد ذلك والايمان سلكوك الجنه واعبد ما شئت لا طبعا من يحاسب على السلبيات يا شيخ؟ مين؟ من يحاسب على السلبيات الموجوده في التاريخ الاسلامي؟ لا ما هو الله احنا ديننا علمنا انه فيه اخره فيه حساب من الله فيه حساب قد يكون دنيويا شعرنا أن ننتشر ولكن بعد الدنيا والدنيا قصيرة كل القرآن مليء كل حديث عن الآخرة حتى قال بعض الملاحدة اللي هو أستاذ لوبون في كتاب حضارة العرب قال والله محمد ضحك على العرب وخدعهم بحديث عن الآخرة وفتح لكن فتحوا الدنيا كلها وعمروا الدنيا وفضل يملأ الكتاب وثائق من العمران والمدنية التي أعطاها أعطتها حضارة الإسلام وحضارة العرب المسلمين لكن كل ده ربطوا بايه؟ بأكذوبة أكذوبة الآخرة. قال خدع محمد خدع أخباره لأنه قال في آخرة. بالله عليك خدع. إذا القرآن دائما انظر إلى آيات القرآن في الموضوعات كلها. موضوعات كلها المالية. المشاحنات بين الناس. العائلات والأفراد والأزواج والموضوعات الإيه؟ أيضا العلاقات الدولية. بين الأمة والأمم الأخرى كل حتجد الآخرة متغلغلة في كل هذه الموضوعات والآن إن كل ما أنت أخروي لا تنسى أنك أخروي الآخرة وإيمان الآخرة يعدل الميزان على مستوى الأمم والأفراد والجيوش والقادة والجنود والإنسان الفرد في الحياة كلها وفي العلاقات الإنسانية على أدوى أضيق مستوى وعلى أوسع مستوى الاخره لانه يقول لا هو اصل حسابات دنيويه خلاص اذا كانت حسابات دنيويه ستضيع الدنيا القوي ياخذ الضعيف قلنا هي دنيا طبعا ما هو دائما يذكرنا هذا نعم فاذا يعني حتى الدنيا دوار وكثير من الناس منهم من ينتبه الى هذا ومنهم من يظن في سفرته وفي غبرته لكن نحن بنقول الدنيا سلف ودين حتى العوامل ان من خلال التجارب فيما يدور معهم وفيما يرونه في غيرهم يقول لك ايه اهو اللي هو ينهك في اكل الناس بالباطل وربع يرى الحرام تعال شوف بعد 20 30 سنه شوف ايه حصل واللي عايش مسؤول الحال يعني ياكل من ايه من عمل يده وعايش يعني ها بشق الانفس مش يعني حكايه ايه صعبه على الاخر بعد 20 30 سنه ما شاء الله اولاد كل واحد ماشي في مكان ومكان الحمد لله تغيرت تحولت العائله من تعبانين وعمال وعلى شظف الحياه الى قاده وكلهم ما شاء الله في اماكن مرموقه ونادرون في كل المجالات اذا الدنيا دواره على مستوى الفرد والعائله والاسره والامم حتى في الدنيا يعني في ايه؟ في جزاء، بس ربنا مع ذلك كله وضع لنا الجزاء وليس عند ذلك. فأما الشبهة الثانية وهو عدم تمييز المعجزة. الشبهة الأولى. والشبهة الثانية قالوا إنه مش هتكلم عن تحسين العقل لا عن ايه؟ عن المعجزة. ايه اللي يعرف؟ ما الذي يدرينا؟ أن هذا فرق بين السحر والمعجزات الأخرى وبين إيه؟ وبين المعجزات وبين الخوارق. لعله سحر، لعله استدراج، لعله ما لا يتميز السحر عن المعجزة كلها خوارق. نعم. وهو عدم تمييز المعجزة عن السحر والتخييل، فليس كذلك. وتخييل السحر يخيل إليه للسحر أنها تسعى. فليس كذلك، فإن أحد هذا مردود علينا. ليس كذلك، ليس كما يبينون. فإن أحدا من العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى مهما موه السحر فلن يصل إلى مستوى المعجزة، ومهما موه المتصمات وأدت بما يراه الناس عجائب وخوارق فلن يصل إلى إحياء الموتى وإلى قلب العصا حية. ولذلك السحر نفسه أول لا يدعو أول ما ترى سجدوا وقالوا آمنا برب العالمين وهو ظل فرعون لأنه ابن الكذب، لا لأنه قلة تعريفنا منه، ولكنه مرض الكبر. الكبر سيطر عليه، الكبر اللي جعله إله وألأ واستعبدهم وقال ما علمتم من إله وإله. وصل هذا الكبر وتنتظر منه أن يؤمن ويعترف بالسحر يتميز تتميز معجزة عنه. لا طبعا، والكبر اللي بناه ده خلاص اغلق كل المدارس عنه. لذلك الكبر هو مدرسه خلاص هو يعني تفكير، لانه لا يرى الا نفسه. نعم. وقلب العصا ثعبانا. ثعبان. ثعبان. هل وجدت سحرا يقلب العصا ثعبانا حقيقة؟ حقيقة. هذا ليس سحرا. وفلق البحر. وفلق البحر. فلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. تخيل جبل من الجبال العالية التي المعروفة في العالم صار بضربة العصا وبيد موسى عليه السلام، يعني العصا هي عصا، فهل أخذها غير موسى وفلق البحر؟ أم فلقت نتج عن الضرب بها في البحر بيد موسى أم بيد غيره؟ يعني هو إنه هو النبي إذا أظهر المعجزة على يده لا على يد غير نبي. هل أخذها ساحر وفلق بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؟ لا حدث ولا وشم إشارة. إذا كيف ينفلق البحر؟ واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ومما شوف الحشد القرآني، يعني لا خوف ولا خشية، اطمئن واتركهم واترك البحر رهوة، لا تضربه مرة ثانية بعد أن خرجت أنت والمؤمنون معك لينتئم كما كان حتى يغرقهم، لا اتركه حتى يكون سببا في إغراقهم يبليهم بالدخول والنور. يبقى هو كان سببا في الإغراق وسببا في النجاة في آن واحد. هذه التدابير الإلهية. السلاح واحد يهلك وينجي زي ما نزل الماء على أهل مكة ليطهركم به ويذهب عنكم فتنة الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأرض. كم فائدة المطر؟ ثلاثة أربعة. طيب وهو جنبهم بالعدوة القصوى المية نفسها هتنزل على الواديين، قال أغرق فكان وحلا وكان سببا في إعاقتهم وفي قلة حركتهم وليس سببا في هزيمتهم. فالماء واحد والنزول واحد، ولكن هنا كان أداة نصر وهنا كان أداة وسبب هزيمة. هذه جنود الله، جنود ترونها وجنود لم ترونها. لم ترونها. نعم. وانشقاق القمر وإبراء الأكمه والأبرص. ولا مرسمات هذا ولا تقويها. نعم. كل هذا انشقاق القمر. يقول الآن حتى الآن زهور مجار كان يدرس معنا فجمع فيقول لما تسمعونه الدكتور زهور مجار في الجهاز العلمي ولكن اتجه الى الدعوه الاسلاميه من هذا المنظور يعني، وهو عنده ثقافة إسلامية يعني يسمعه، اللي عنده ثقافة إسلامية عالية جدا لغوية وقرآنية وعنده يعني. المهم بيقول اكتشفوا انه في حزام في القمر يوشي بالتئام، يوشي بالتئام او يثبت ان هناك تئاما حصل، يعني اذا اصبحت الحقائق العلمية الان تثبت ما جاء في القرآن الكريم حتى بالمعجزة، حتى المعجزة نفسها معجزة انشقاق القمر، انشق القمر وقال انفلق فرقتين، وبين جبل قبيس بين جبل أبو قبيس اللي هو محاجر أو مطل على الكعبة فورآه الناس، وجاء في السيرة أنه سئل أهل القادمون فرأوا ما رأى أهل مكة بالانشقاق الخمر، يعني مش مسألة سحر ولا كده، سحر مستمر وين مستمر؟ طيب ما هو القمر موجود فأين استمراره؟ إذا ليس سحرا، ما في سحر يجعل القمر ينشق، وما في سحر يحيي الموتى ويخلق البحر ليصير كالطود العظيم، الميه التي لو نقطه مياه تنزل على الاسفل ولا تقف ولا في منخفض تماما تسيل، ولذلك يقول لك ميزان الميه، هنا بيقول نظام الايه؟ ميزان الميه، يعني انت تعرف الايه؟ استواء الارض ومن عن كنائها؟ ها؟ من ايه؟ من جريان إذا منها جري كده بسرعة يعني معناها هنا مرتفع وهنا إيه؟ منخفض. فإذا إذا كان هذا في إيه؟ حبة مياه في إيه؟ بضعة مقاط من الماء، فكيف من بحر يقف هنا كالطود العظيم وهنا كالطود العظيم وبينهما طريق في البحر يبس، ويعلى الجيش يذهب ثم يأتي فرعون وجنوده ويتلئم عليه. فإذا هذه ليست سحرا ابدا، ولا يمكن السحر ان يعجب بهذا ولا اقل من هذا. واعترف السحره بذلك لما راوا معجزه نبي الله موسى عليه السلام. هذه الرد على هذه الشبهه. وامثال ذلك. والقول الوجيز ان هذا القائل ان ادعى ان كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر فهو قول معلوم الاستحاله بالضروره. كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله، ممكن تحصيله. ارجو ايضا للامكان الذاتي وامكان ممكن لله تعالى، نقول له لا معه ما يثبت استحالته لا يدخل في دائرة المقدورات، المقدورات عامة في الممكنات، ترجعوا إلى سورة القدرة، مقدورات الله لا تتناهى لكن تتعلق بالمستحيل وبالواجب لذاته والمستحيل لذاته، لا تتعلق بالمستحيل لذاته ولا بالواجب لذاته، لا لعجز في القدرة ولكن لعدم صلاحية تعلق القدرة بهذا الواجب لذاته، لأن تعلقها به لإيجاده تحصيل حاصل وبعدمه انقلاب حقائق، انقلب من الواجب إلى المستحيل العدم، ولأنه الواجب لذاته لا ينقلب لا ينقلب عدما أبدا، أو تعلقها بالمستحيل أيضا غير جائز ومستحيل بقدرة أن تتعلق بالمستحيل، لأنها إن تعلقت به لإعدامه فهو معدوم تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال، وإن تعلقت به لإيجاده فهو قد حقاً. فإذا مقدورات الله لا تتعلق بالمستحيل، وتصديق الكاذب مستحيل عقلا، لأن تصديق الكاذب معناها جمع بين النقيضين. ليه؟ لأنه لما يصدق الصادق يقول له أنت صادق، لكن لما يصدق الكاذب يبقى هو كاذب وصادق في آن واحد، في آن واحد مكان ما اجتمع فيه أنه صادق وأنه إيه؟ كاذب، اجتمع فيه القدران. وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات بالذات، المستحيلات الجمع بين النقيضين. هذا الرد على هذا بكل الوجوه يعني. نعم. وإن فرق بين فعل وفعل فقد تصور تصدق الرسول، تصديق الرسول يعني إذا جاء هذا الممول وقال لها أصل فعل هذا يعني فعل كل طيب هكذا أيضا هذا يصب في صالح صدق النبي وصدق الآية التي جاء بها والمعجزة لأنه فعل ما جاء به الرسول غير ما جاء به الممول أو الساحر أو صاحب التصرف إذا هذا فرق بين هذا وذاك نعم وإن فرق بين فعل وفعل فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السحر بالضبط يصب هذا هذه التفرقة تصب في صالح ثبوت الرسالة والبعثة إنه المعجزة تفارق السحر وتفارق الخوارق بعدين المعجزة مصحوبة بادعاء نبوة مصحوبة بادعاء نبوة ورسالة فجاء اتحدى وادعى وادعى ثم تحدى بالإتيان بمثله فوفقه الله فإذا هذا يبعد من الحسابات كلها أن تكون هذه سحرا أو تكون إيه إنه تصديق كاذب لأنه لو كاذب ما كان صدق بهذا وسيأتي أمثلة لهذا الربو للتقليد نعم نفس المعاصرة عاصروا النبي المسيلمة كذاب ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث له رسالة قال له نفس الايه الغلط ناخذ نصها ونص قال النبي رد عليه من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب فإن الأرض لله يورث أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده بس ختم الرسالة فإذا يعني النبي شوف حتى من معجزات الأنبياء إنه بيقف وقفة حاسمة في وجه كل الطغاة في وجه ولا الطغاة في الأرض شوف ما معجزة نوح عليه السلام قلنا في الطوفان طوفان أمره طوفان أمره قال لا فأجمعوا أمركم وشركاءكم وليكن ولا يكن أمركم بينكم غمة يعني اختلفوا شنها ثم ادعوني ولا تنظرون اذا يعني استعداهم جميعا يقين كامل في مش في وجه فرد حتى لو كان فرد لا في وجه كل من امامه اذا هذه وحدها تؤدي انه يقف امامه ويتحداهم اعملوا ما شئتم انا امامكم هو لكن الطوفان طوفان اهلك ما هو اهلك خالص هو أهلك إيه؟ أهلك من كفر وحمل في السفينة من آمن فمن انتهى القصة بالطوفان لكن هو المعجزة اقرأ واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه مثل آية كان كبر عليهم مقام وتذكيري بآية فعلى الله توكلت لا توكل من قطع المصير لا نظير إلا لنبي ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام يعني هذا الرد الإجمالي في كل المعجزة ككل يبقى النظر التفصيلي في كل رسول هذا هو الرسول فماذا جاء به؟ ما الذي جاء به؟ وما الذي جرى عليه؟ إذا انزل غير التفاصيل والجزئيات لكن الرد كان مجمل يشمل كل رسول وكل معجزة وتميزت كل المعجزات عن السحر وكذا وكذا إذا خلاص بعد هذا أصل هذا على إيه؟ على المفردات على رسالة فلان ومعجزة فلان للأنبياء وهكذا وأنما أظهروه من جنس ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا انظر في هذا هل ما أظهره الرسل وما ظهر على أيديهم المعجزات من جنس ما أظهره السحر؟ لا في معجزة كل رسول طيب هل ونحن على ذكر سيدنا نوح أنا توكلت على الله وتوكلي هكذا ما دمت توكلت على الله هكذا الآية أي سورة نوح واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله اللي هي صوت روح الرسالة تذكيري بآيات الله فعلى الله توكل خلاص فأجمعوا أمركم سحرتكم إن كانوا يستطيعون أن يتحدث بهذا الحال. إذا تحدى ساحر لصفته بنفسه وبسحره سيأتي من يعارضه أو لا يأتي؟ سيأتي من هو كفء مثله أو من هو أكبر منه؟ لكن هل جاء أحد مثل ما جاء به نوح من قوم نوح؟ لا. وقال ألا يا عمي أنا منافس له لأنه إحنا أراسنا من حزبية ونشوف مين ينجح على طريق الأحزاب اللي متنافسة ومين ياخذ الزعامة؟ هو زعامة هياخذها نوح وواحد يطلع فيها يقول وأنا مثله. هل حدث هذا؟ لا. نعم. إذا انظر في كل معجزة كل نبي ستجد أنها بعيدة كل البعد عن الخوارق الأخرى مهما كانت، لا مثلها سحر ولا مثلها موصل ولا مثلها كل ما شئت من إيه؟ وأي هو الخوارق يعني يؤيد بها الله في هذه الأمور. ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديق به. ما يعني الشك إلى الواقع، لو كان مصدر شك هل كان أحد يؤمن به حتى وإن كان ما هو قليل؟ لكن مجرد أن القليل عاقل وليس كما يزعمون بادي الرأي، إنما كانوا عقلاء، يعني لما ثبت صدقه وكان من حقهم أن يطلبوا معجزة. يعني من اعترض الله على فرعون من قال فأتي بآية، ولا على قوم صالح هذا ما قالوا ائتنا بآية، وغيرهم كل أمة قالت لرسولها ائتنا بآية كما أرسل الأولون، ائتنا بآية، فجاءهم بآية لم يأتوا، جاءهم بآية. إذن لو كان هذا التمويل صحيحا ما كان آمن به مؤمن بأي نبي بأي رسول، لكن إيمان بعض الناس حتى وإن قلوا، ودائما العقلاء الذين يعني يحتكمون إلى عقلهم الرشيد هو في كل عصر وفي كل أمة وفي كل القليل دائما، والذي يقود الأمم إلى الأفضل القلة عادة، هو على ذلك الغثاء ينقادون وهكذا. إذا هذا لو كان هذا التمويه صحيحا من أنه لا يتميز المعجزة عن الطلسمات وعن السحر لما آمن به مؤمن بالرسول، يعني بأي رسول. فإيمان من آمن دليل على صدقه، وكفر من كفر يعود إلى مرض فيه كبر، أكثر مرض غطرسة. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون دائما هكذا يعني تعليته كلهم إيه؟ كل إيه من كفر؟ ليس الكفر راجعا إلى عقل وإلى برهان مما يموه به هؤلاء، ولكن مرض الكبر، مرض المناهج، مرض الزعامات. أنت تتبع هدى معك، أنت تقول الهدى، وتخطف من أرضنا. هنفقد الزعامة، هنفقد الامتيازات، هنفقد كذا، من قال لك؟ ربنا قال للآخرين: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقلت استغفر ربكم انه كان يرسل السماء عليكم في الاخره. اذن لن يزيد القوي الا قوه الايمان، ولن والضعيف ينقله من الضعف الى قوه ان لم تكن قوه ماديه، فهناك ما هو انظى من القوه الماديه واقوى من القوه الماديه واحوج اليه الانسان من القوه الماديه. أسلحة الإيمان وقوة الإيمان وقوة الصبر وقوة التحمل وقوة اجتياز المحن وقوة اجتياز الشدائد، ليتحول هو أيضا بنفسه وليس بخالقه إنه يتحول من ضعيف إلى قوي ومن علي إلى لا، هو لما يجتاز المحنة أيا كان نوعها هذه قوة لا يجدها إلا في الإيمان والقوة وصفات الإيمان والصبر والحلم وما إلى ذلك. ما لم يتحدى به النبي على ملأ من أكابر السحرة ولم يمهلهم. من أكابر السحرة يعني عادة المعجزة ليست كفاءة، يتحدى النبي وعلى ملأ، على ملأ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، هذا تعالوا في الزمان والمكان المشهود لكم جميعا وكلكم يشهد على ملأ، لست مستخبيا ولا متواريا ولا على عدد قليل ولا كذا، لا على ملأ. هذا موسى عليه السلام عندما تسلح بسلاح الإيمان ودعمه الله لا تخاف إني معك إني معك إن كذا الآيات وفي الآخر إيه خلاص وجد إيه امتلأ ثقة بربه وإيمانا وتوكلا موعدكم يوم السين وأن يحشر الناس ضحى وتولى فرعون فيحشر الحشر هكذا عند المعجزة تكون علانية وعلامات وتحدي وتحدي لأنهم لن يفعلوا انظر القرآن في الأول آيات التحدي في آخر الروح الروح الأول فإن لم تفعل ولم تفعل لا يقولها إنسان عالي أصلا ولا مخطوط وهو يوثق من نفسه أنهم لم يفعلوا ما وجدنا أصحاب المبارزات والتنافسات أن يقول لن تفعل فتعالى قل لن تفعل ثاني يوم هجمين أظهر كلامه لا صحيح لأنه سيأتي من ينافسه فينحيه جانبا وخلاص فاز فلان على فلان لكن إله وإلى الآن طيب لو قال لن ولن تفعل وحدث العكس ما وصل الإيمان القرآن إليها أصلا كان انتهى قصة القرآن والإيمان والإسلام وقصة خلصة ولن تفعل طيب 14 قرن نص يقول ولن تفعل لو فعل ما نصر القرآن ولا انقلب من آمن به إلى كافر به لأنه خلص رأى بعينه أنه بفعل فهل فعلوا؟ الإيمان يزداد الإسلام يزداد انتشارا حتى في أسوأ أحوال الأمة وفي أكثر أحوال الصد عن الدين صدا وقبلة حيلة المسلمين وفي كل الأدوات ولكن بالقوة الذاتية فيه يزداد انتشار إحصائية لأحد علماء العصر يعني مات من حوالي 40-50 سنة قال في إحصائية وهو رجل متخصص كتاب جمال حمدان المؤلف عن كتاب العالم الإسلامي المعاصر قال كل خمسة ينتقلون من دين إلى دين في العالم يعني يغيرون دينهم ثلاثة منهم في الإسلام ثلاثة منهم في الإسلام هذا كلام إحصائية قالها هذا جمال حمدان في كتابه العالم الإسلامي المعاصر العالم الإسلامي المعاصر قال كل خمسة ينتقلون من دين إلى دين يبلغ دينهم إلى دين آخر ثلاثة منهم على مستوى كل الديانات يعني هنا لا يقارن بين الإسلام ودين واحد المسيحية البوذية تبع الديانات العالمية لا بين على مستوى كل الاعتقادات كل الديانات كل خمسة ثلاثة منهم يدخل الإسلام والاثنين بقية في الأديان كلها شوف المقارنة الاثنين ينتقلوا من إيه؟ من دينهم إلى دين آخر على مستوى كل الديانات كل ديانة فهذا هو السبب وهذا هو الذي جاء فيه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإذا هل فعلوا ولن تفعلوا إذا فعلوا كان ملؤوها وخاصة في عزم الجلد ملؤوها ما تركوا شيئا وحاولوا محاولات مستميتة وفشلت وآخر محاولة يعني كانت عن قريب يعني كتاب يسموه من حوالي 10-12 سنة اسمه الفرقان الحق عنده شوية تزييفات كده وتطبيقات واحد صهيوني في أمريكا وفرقع منها وقال وقتها قرأنا إنه هو ناوي يعمل الجزء الأول من الفرقان الحق وناوي يكمل ليه 12 جزء ووزعوه على السفارات وكذا خاصة بعيدة من العالم العربي اللي فيه في طبعا في فهم الدين وفي مشكلة يعني استضرفوه هو ايه الخلاف الضالة يعني يوقعوه يكونوا في فنشروه وسعوه ووصل الى ان هذا هذه النسخة فرقان الحق تزويق وتمويل من هذا اللون التمويل هذا وخلاص فشل هل السببية وكثير من المحاولات فشلت وبقي القرآن فشلت وبقي القرآن فشلت صدق الله بما قال ولن إيه؟ ولن تفعلوا لأنهم هل هم يعني وضعوا الحرب يعني أوزارهم خاصة لا يزدادون كل يوم محاولات والحمد لله نمشي والقرآن يبقى والإيمان والقرآن يبقى لأن هذا الدين هذا تحدي من الله لا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محمد ناقص فقط مبلغ قال ولن تفعل رب الله رب العالمين المنزل للقرآن قال لن تفعل والنبي يبلغ ولم يمهلهم مدة المعارضة يعني لما تحجم قال يلا هذه آية ومن كان عندكم قدرة فليعارضه نعم ولم يعجزوا عنه وليس الآن من غرضنا أحد المعجزات نتكلم عليه بصفة عامة أنبعث الرسل بصفة عامة والمعجزات بصفة عامة لكن ليس من غرضنا أن موسى ومعجزة عيسى ومعجزة نوح رسول الله لا هذه متروكة للتطبيقات هو قال للحكم العام إنه هذه هي المعجزة وهذا هو رسول الجارة على هذه المعجزة يتحدى ويعلن التحدي وعلى الملأ وهو يثبت للجميع العجز وآمن من آمن بدليل الإيمان معنى دليل الصدق نعم وأما الشبهة الثالثة نعم وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكيك بسبب ذلك تصور الإغواء أنا أضطر أكاتب عشان هذا المحاضرة فتح محاضرة يعني بس هو الشبهة هذه بدايتها ليه إنه يقول إن ممكن معجزة وممكن كذا وممكن كل اللي قلته سنسلم به لكن ما المانع أن الله يصدقه بمعجزة يعني وانت تقولون الإغواء إغواء العبد وإضلال إذا ممكن الله تعالى له ما يشاء وممكن أن يختبر الناس بإغوائه هل هذا أنه صدق الرسول والرسول قال آمنوا بي وكذا وكذا من قال لك من قل لك نرجع له كان العقل والنظر إلى بطلاقة المشيئة لا يعني أن نغلق في المستحيلات من ناحية أخرى لا تذهب بنا إلى إيه؟ إلى الحكم بالمستحيلات أن تحدث لأن تصديق الكاذب معناها جمع بين الإيه؟ جمع بين النقيضين المستحيل إذن هو يضلنا وصدقه وأيده كأنه يقول إيه؟ صدقه ولا تصدق صدقه ولا إيه؟ إذا جمع بين الشيء وإيه؟ للدين أو الشيء وضده والجمع بين النقيضين محال لذاته لكن القرائن كلها ويخلق الله علما ضروريا عندما يثبت آية في من ادعى أنه من الله فهي نكمل إن شاء الله هذه الشبهة والرد عليها بتفاصيل محاضرة القادمة إن شاء الله